بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يرغب من عباده المسلمين أن يهتموا بالعلم، ومن أفضل العلوم ما يوصل إلى فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل ما يوصل إلى فهم كتاب الله عز وجل علمان جليلان، هما علماء النحو وعلم التصريف. وفي أغلب الأحيان فإن علم الصرف أو علم التصريف يكون تابعا لعلم النحو، وبين العلمين مقاربة، فإن علم الصرف يهتم ببنية الكلمة فيما عدا الحرف الأخير، علم الصرف أو التصريف يهتم ببنية الكلمة ما عدا الحرف الأخير، وعلم النحو يهتم بتركيب الكلام بعضه إلى بعض، ولا يهتم بتفاصيل الكلمة الواحدة، لكنه يهتم بتركيب الكلام بعضه مع بعض، ولذلك لا يعد نحواً أن تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذا ليس لا شأن له بالنحو، لأنها مجرد كلمات متتالية متتابعة. وأما النحو فهو بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله غفور رحيم، هذا كله الجمل، تركيب الجمل هذا هو النحو. الصرف يكون في أجزاء الكلمة الواحدة، وينظر في الصرف إلى مسائل سنذكرها تباعا إن شاء الله تتعلق بالكلمة الواحدة فيما عدا الحرف الأخير منها، فإن الحرف الأخير هذا مهمة النحوي، النحوي مهمته أن يعرف هل هذه الكلمة مبنية أم معربة، هل هذه الكلمة مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة أم مجزومة، وإذا كانت مبنية فمبنية على أي شيء، هذا إذا نظر إلى الكلمة. أما إذا نظر إلى الجملة عامة فإنه ينظر إلى ترتيبها. نعود إلى المهم عندنا، لأننا مطالبون بتدريس أو بالنظر في شرح كتاب تصريف العزي. رحم الله العزي سماه التصريف، وهناك من يسميه الصرف، والصرف بارك الله فيكم هو يسمونه أو يسميه أهل اللغة، يسمون كلمة الصرف هذه اسم مصدر، وأما التصريف فهو المصدر، صرف يصرف تصريفا، أما الصرف فهو اسم هذا العلم، اسم هذا العلم، وقد اصطلح المتقدمون على تسميته تصريفا، والمتأخرون أكثرهم يسميه صرفا، أكثرهم يسميه صرفا. فما هو الصرف؟ الصرف له تعريفات. التعريف الأول تعريف لغوي، ما معنى كلمة تصريف في اللغة؟ التصريف في اللغة هو التحويل والتغيير، التغيير عموما هو التصريف. قال الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، أي تغييرها لما تمر به، تصريف الرياح، أو أن الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، يصرفها يحولها يمينا يسارا حتى تدفع الغيث، وتصريف الرياح. فهو في الأصل التصريف في اللغة، التصريف معناه التغيير والتحويل، التغيير والتحويل. أما في الصناعة كما قال صاحبنا فإنه يقول إن الصناعة، يعني من ناحية الصناعة المقصود به الاصطلاح، ماذا يقصد الصرفيون بهذا العلم؟ يقول هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة، لا تحصل هذه المعاني إلا بهذا التغيير. سنضرب مثالا حتى يتبين هذا التعريف. تحويل الأصل الواحد، يعد أكثر الصرفيين المصدر هو الأصل للكلام، فنجعل المصدر الآن كلمة إكرام، أكرمني الله وإياكم بطاعته. إكرام هذا مصدر، يمكن أن تحول إكرام لعدد من الصور بغرض، لا يحصل هذا الغرض إلا بهذا التحويل. فإذا أردت الدلالة على حصول هذا الإكرام في الزمن الماضي فإنني سأقول أكرم، فإذا أردت تحويله إلى أن يدل على حصوله الآن فإني أنا أقول يكرم، فإذا أردت الأمر قلت له أكرم، فإذا أردت وصف هذا الرجل بأنه فعل هذا الفعل فأقول هو مكرم، فإذا أردت أن أصفه بأنه وقع عليه الإكرام فإني أقول مكرم، فإذا أردت أن أصفه بالكرم قلت له كريم. أرأيتم هذه التغييرات كلها مهمة الصرف، هذه التغييرات هي مهمة الصرف. والصرف لا يغير هذه التغييرات إلى الغرض، هو يقصد اسم الفاعل فيقول مكرم من أكرمه، يقصد وصفه بهذه الصفة قال كريم، لكن لا تحصل هذه الصفة إلا بهذا التغيير. هذا معنى قوله لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. ثم النظر في الأشياء التي يحصل فيها التصريف. اعلموا بارك الله فيكم أن الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام، إما اسم وإما فعل وإما حرف. الاسم مثل قمر، والفعل مثل أكل، والحرف مثل إن أو في أو ليت. أخرجوا من الآن الحروف كلها فإنه لا يجري فيها صرف، فكل حرف من الصرف بريء لا شأن له به. بقي عندنا نوعان هما الأفعال والأسماء، أيهما يجري عليه التصريف أكثر؟ بدون شك أنها الأفعال. الأفعال هي التي يحصل فيها التصريف والتغيير، ومنها أيضا يتحول أو يتحول المراد إلى اسم فاعل، إلى اسم مفعول، إلى صفة مشبهة، إلى صيغة مبالغة، إلى من الفعل بعد أن أخذناه من المصدر. فكما ذكرنا قبل قليل المصدر هو الإكرام، أكرم فعل ماض، يكرم فعل مضارع، أكرم فعل أمر، اسم الفاعل مكرم، اسم المفعول مكرم، إلى آخره. من أين نستمد هذا العلم؟ من أين نستمد هذا العلم؟ نستمده من كلام الله عز وجل، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كلام العرب المعتد بكلامهم شعرا ونثرا. من العرب إلى اليوم؟ لا، هناك مدة محدودة يعتمد عليها النحويون والصرفيون لا يجاوزونها، يقولون ينتهي الاستشهاد بكلام العرب إلى نهاية 150 هجرية في الحاضرة، يعني في المدن، وأما في البادية فإلى حدود 250 هجرية. سؤال، لماذا فرقنا بين الحاضرة والبادية؟ الحاضرة يختلطون بالأعاجم، والأعاجم هم السبب في تأليف علم النحو والصرف. لماذا؟ لأنه دب اللحن إلى الألسنة بسبب اختلاط العرب بالعجم. هذا ليس فيه عيب للعجم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أناس اللغة يعتمدون عليها ويتفاهمون بها، هذه لغتهم غير اللغة العربية. لما دخلوا مع العرب واختلطوا بهم صار أو انتشر اللحن فخيف على اللغة العربية، فألفت قواعد النحو والتصريف. ما هي مباحثه؟ مباحث هذا العلم الأسماء المتمكنة، والمقصود بها الأسماء المعربة، لأن الأسماء المبنية لا يجري فيها تصريف، ثابتة ما تتغير. بل لم يذكروا من الأسماء المبنية مما يحصل فيه التصريف إلا بعض كلمات، مثل تصغير كلمة ذا اسم إشارة صغروه إلى ذي، وتاء صغروها إلى تي، والذي والتي صغروها لذي ولتي، بس. لكن لم يدخل فيها بيان اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا صفة المشبهة ولا أي شيء آخر. بقية الأسماء المبنية لا تصريف فيها، ثابتة، أنت، هو، هي، نحن إلى آخره، كلها ثابتة، ما فيها تصريف، ليس فيها تصريف. وعلى هذا فإن الاسم قسمان، إما معرب وإما مبني. الذي يجري فيه التصريف هو المعرب. كيف نصرف الأسماء؟ نصرفها، نأتي منها باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم التفضيل، ونأتي منها أيضا بالمثنى وبالجمع وبالتذكير وبالتأنيث، هذه كلها تصريفات في الأسماء. فنقول قمر أقمار، ونقول بيت بيوت، ونقول بيت من الشعر أبيات من الشعر، هذه كلها تصريفات، هذه كلها تصريفات. طيب سؤال، ما الفائدة من هذا العلم؟ منه فائدة؟ نعم، الفائدة هو الاحتراز عن اللحن، الاحتراز عن الخطأ في اللسان أو في القلم في الكتابة. تحترز بهذا العلم أن تقع في خطأ، وهذا يعطيك الدلائل التي تجعلك لا تلحن ولا تخطئ بإذن الله تعالى، طبعا إذا أتقنت. من واضعه الأول؟ يقال إن أول من كتب فيه هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، أظن توفي في القرن الأول الهجري، ألف كتابا لم يصل إلينا اسمه الهمز، ذكر فيه تصريفات الهمزة أو بناء كلمات من الهمزة، ابني من الهمزة على وزن أكرم مثلا، أو على وزن استفعل، ابني من الهمزة إلى آخره. هذا يقال إنه ألف كتابا، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. اشتهر بين الصرفيين أن أول من وضع هذا العلم هو معاذ بن مسلم الهراء المتوفى سنة 87 و100 من الهجرة. اشتهر بين الصرفيين أنه هو الواضع. لما؟ لأنه هو الذي أكثر من الحديث في هذا العلم، أكثر من أبي إسحاق الحضرمي بكثير، والذين سبقوه لم يكثروا في التأليف في هذا العلم. الصرف بارك الله فيكم أو التصريف أو الصرف لم يكن يأتي في كتب مستقلة وحدها عن النحو، بل كان في الغالب يأتي في آخر كتب النحو، هذا كما ورد في كتاب سيبويه وفي غيره من الكتب، يذكرون الأبواب الصرفية في آخر هذا الكتاب. ولكن أول ما وصل إلينا من الكتب التصريفية هو التصريف للمازني، أبو عثمان المازني ألف كتابا سماه التصريف وجعله مستقلا عن النحو، فأول كتاب وصلنا، وهذا الكتاب موجود بين أيدينا، اسمه التصريف لأبي عثمان المازني. هذه مقدمات أرى أنها ضرورية لابد أن نذكرها. ثانيا، عندنا بارك الله فيكم صاحب الكتاب هنا بدأ بالحديث عن الفعل، وأنا قسمت لكم الكلام قبل قليل إلى أنه يتكون إما اسم وإما فعل وإما حرف، وقد مثلت للجميع. التصريف في الأسماء قليل والتصريف في الأفعال كثير. نبدأ بحديث المصنف رحمه الله تعالى. يقول المصنف غفر الله لي ولكم وله: ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. وهذا كلام حق، لأننا ننظر إلى المجرد من الأفعال، المجرد وهو الذي ليس فيه حروف زائدة. كتب، أكل، شرب، نام، باع، قضى، إلى آخره. الرباعي دحرج، بعثر، برهن. هل يوجد أفعال تزيد على أربعة أحرف أصولها بدون زوائد؟ الجواب لا، لا يوجد في اللغة العربية إلا إما ثلاثي وإما رباعي. هذه أو هذان القسمان كل واحد منهما إما مجرد وإما مزيد، ومجرد المقصود به أنه ليس معه حرف زائد، ومزيد معناه أن معه بعض الحروف الزائدة. فأما الفعل الثلاثي فله مع الزيادة صور، له مع الزيادة صور، يمكن أن يزاد فيه حرف، ويمكن أن يزاد فيه حرفان، ويمكن أن يزاد فيه ثلاثة حرف فقط، ولا يمكن أن يوجد فعل على أكثر من ستة حرف، يكون الأصل فيه ثلاثة وتزيد عليه ثلاثة. نمثل لها: الفعل المزيد فيه حرف واحد مثل أكرم وقاتل وكرم، له ثلاثة أوزان. الثلاثي المزيد له ثلاثة أوزان، هي أفعل مثل أكرم وأحسن، أو وزن فاعل هو الوزن الثاني مثل قاتل وساهم وجادل وضارب، أو الوزن الثالث الذي لم يوجد فيه إلا حرف واحد هو ما يسمى بالمضعف، والمضعف هذا ما كانت عينه ولامه من جنس، عفوا ليس هذا، أقصد ما كانت زيادته بالتضعيف، هو أن تكون عينه مشددة، يعني الحرف المشدد عبارة عن حرفين، هو الأول منهما ساكن والثاني متحرك. فمثلا جلس ونوم وحسن وقطع، كل هذه أفعال حروفها الأصلية ثلاثة، وحرف واحد مكرر يقال هذا مزيد بالتضعيف، هذا مزيد بالتضعيف. فمزيد الثلاثي إما أفعل وإما فاعل وإما فعل. ننتقل إلى المزيد الثلاثي بحرفين. للمزيد الثلاثي بحرفين خمس صور، لأنه إما أن يكون على وزن تفعل مثل تقدم، أو على وزن انفعل مثل انشرح، أو على وزن افتعل مثل اقترن اقترن، أو على وزن افعل مثل احمر، أو على وزن افعال افعال. وهذا لا، هذا من ما زيد فيه ثلاثة حروف، لكن تفعل وانفعل وافتعل وافعل وافعال، هذه تصير مع الزيادة خمسة حروف: تفعل، انفعل، افتعل، افعل. لا أدري الآن ما هو الخامس، لكن لعله يأتي إن شاء الله في أثناء الشرح، أو الوزن الخامس، لأني أنا جعلت افعال مع هذا وهو سداسي: الهمزة والفاء والعين والألف بعدها واللام مشددة عبارة عن حرفين، فهذا من الثلاثي الذي زيد فيه ثلاثة حروف، وسننظر الآن إن شاء الله. طيب، إما يقول إما مجرد وإما مزيد. المجرد ننتقل الآن إلى الثلاثي المزيد فيه ثلاثة حروف، المزيد فيه ثلاثة حروف، يقولون له أربع صور: استفعل مثل استخرج واستهزأ واستجاب واستعان، هذا على وزن استفعل، أو افعو على مثل اعشوشب واحدودب ظهره، اعشوشب واحدودب، هذا على وزن افعول على، أو إفعال التي ذكرناها قبل قليل مثل إحمار الورد. إحمار الورد بالمناسبة إفعل وفعال، نبدأ بفعل تدل على المبالغة في الشيء، يعني تقول هذا الورد حمر الورد يعني صار أحمر، لكن لما تقول إحمر الورد يعني اشتدت حرمته حمرته، لكن لما تقول إحمار الورد فهذا بلغ النهاية في الحمرة، فهذان الوزنان يدلان على المبالغة. طيب هذه افعل بقي وزنان من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، قلنا الوزن الأول هو استفعل، والوزن الثاني هو فعوعل، والوزن الثالث هو افعال، والوزن الرابع هو افعول، وهذا لا توجد منه إلا كلمات يسيرة، أنا لا أعرف منه إلا كلمتين هما اعلوط. ما معنى اعلوط؟ يعني تعلق برقبة البعير ثم علا على ظهره، هذا اعلوط. واجلوذ ومعناها أسرع، هاتان كلمتان لا أحفظ لهذا الوزن غيرهما، لا أحفظ لهذا الوزن غيرهما. وعدم حفظي ليس دليلا على أنه لا يوجد، يمكن يوجد لكني لا أعرف سواه، وأنا أشرح لطلابي هذا لأن هذا الوزن قليل، وقد نص بعض النحويين على أنه لا يوجد سوى هاتين، بعض الصرفيين على أنه لا يوجد سوى هاتين الكلمتين. طيب ثم هو إما سالم وإما غير سالم، الثلاثي والرباعي، لا الرباعي نبدأ بالرباعي المزيد أولا. الرباعي المزيد نوعان، إما مزيد بحرف واحد وإما مزيد بحرفين، إما مزيد بحرف واحد وإما مزيد بحرفين. أما المزيد بحرف واحد فنحو تدحرج، تدحرج يعني فيصير على وزن تفعلل، دحرج هي الحروف الأصلية وتزيد عليها التاء. الثاني على وزن افعلل، افعلل، ومثاله اقشعر واطمأن، أصله الرباعي طمأن، وأصله الرباعي قشعر، ثم تزيد الهمزة في أوله وتضاعف الحرف الأخير فيصير على ستة أحرف، ولا يزيد الفعل بحال عن ستة أحرف، والأصل فيه ألا ينقص عن ثلاثة. ولذلك يا أيها الأحباب فإن هناك شيئا مهما جدا جدا جدا في التصريف، وهو ما يسمى بالميزان الصرفي، وصاحبنا صاحب التصريف العزي لم يذكر هذا الباب، وأرى أنه مهم. لا لما أقول، لما كنت أقول لهم قبل قليل إن وزن أكرم وزنه أفعل، كيف عرفت إلا بالميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي مهم في الصرف ومهم في النحو. فما هو الميزان الصرفي؟ اخترع الصرفيون ثلاثة أحرف جعلوها أساسا للميزان، فجعلوا الحرف الأول من حروف الكلمة الأصلية يقابل الفاء، والحرف الثاني يقابل الفاء العين، والحرف الثالث جعلوه مقابلا للحرف اللام. فالأحرف هي فعل. عندنا سؤالان، السؤال الأول لماذا ثلاثة بس ليست أربعة أو ليست اثنين؟ الجواب لأن أكثر كلام العرب على ثلاثة أحرف، كلام العرب الذي يجري فيه التصريف طبعا، هذه واحد. طيب لماذا الفاء والعين واللام؟ ليش ما يأخذوا الباء والجيم والدال مثلا بجدا؟ اعلموا بارك الله فيكم أن هذه الأحرف لها خاصيتان. الخاصية الأولى أن كل أمر تفعله يسمى فعلا، إذا قلت قام فهو فعل، إذا قلت قال فهو فعل، إذا قلت صلى فهو فعل، إذا قلت سجد فهو فعل. قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، ما قال مؤدون، الذين هم للزكاة فاعلون ومعناها مؤدون. وقد يكون لها معنى آخر عند البلاغيين، لكن هذا ظاهره أن معناها مؤدون. طيب، إذن كلمة فعل تدل على أن أي عمل تعمله يصلح أن تسميه بأنه فعل. الصلاة تسمى فعل، الكلام يسمى فعلا، المشي، الضرب، الأكل، الشرب، كله يسمى فعلا. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أشار إليها بعض الصرفيين فيقول هذه الأحرف تمثل المخارج الثلاثة للحروف، فإن الفاء من الشفة، والعين من الحلق، واللام من الحنك منتصف اللسان، فتمثل من أول اللسان من أول مخارج الحروف إلى آخرها. قالوا اختير بسبب هذين الأمرين وقد بينتهما. هذا الميزان نقابله، أو إذا أردنا أن نزن كلمة نقابل الحرف الأول منها بالفاء من حروف الأصلية، والثاني بالعين، والثالث باللام. طيب لنفرض أنها أكثر من ثلاث حروف، أن الكلمة أكثر من ثلاث حروف، ننظر ما سبب هذه الزيادة. فإن كان بسبب أن هذه الكلمة أصولها أكثر من ثلاثة، هل يمكن؟ الجواب نعم، الأفعال قد تصل إلى أربعة الأصول، بل الأسماء تصل إلى خمسة. طيب إيش نسوي؟ كيف نزنه؟ ما عندنا إلا ثلاثة. قال إذا أردت أن تزن ما يزيد على ثلاثة فزد لاما في آخر الكلمة. فمثلا دحرج وزنها فعل، لا هذه إذا كانت الحروف كلها أصلية. طيب عند دحرج وبعثر وبرهنة هذه سهلة كلها وزن على فعل، لا. طيب لنفرض أن أصول الكلمة خمسة، عندنا سؤالان. السؤال الأول، هل يمكن أن تزيد أصول الكلمة على خمسة؟ الجواب لا. طيب إذا كانت أصولها خمسة فماذا نفعل؟ الفعل أن نزيد لاما ثانية. فمثلا عندنا كلمة سفرجل، هذه حروفها كلها أصلية، كيف نزنها؟ نزنها فعلل. عندنا كلمة ثلاثة أوزان أخرى، لأن الخماسي له أربعة أوزان، والرباعي له من الأسماء، الخماسي من الأسماء له أربعة أوزان، والرباعي له خمسة أوزان. هذه أرجو أن تحفظوها دائما، للرباعي خمسة أوزان والخماسي أربعة أوزان، سهلة. طيب فما هي أوزان الرباعي؟ لا نبدأ بالخماسي لأنها أسهل. له أربعة أوزان، الوزن الأول على أو أمثلته ثم نزنها. الكلمة الأولى هي كلمة سفرجل، وهي معناها نوع من الفاكهة، ووزنها فعلل. والثانية من الكلمة، أو الثلاث الكلمات الأخرى التي يمثل بها كلمات غريبة، ولكن سأذكرها وأبين معناها إن شاء الله. الكلمة الثانية هي جحمرش، والجحمرش هي العجوز المنتهية، العجوز المنتهية جحمرش. فما وزن جحمرش؟ وزنها فعلل. طيب الوزن أو الكلمة الثالثة هي قرطعب، قرطعب. فما وزن قرطعب؟ فعلل، فعلل. وهذه طبعا خمس كلمات أو ثلاث كلمات، سفرجل وجحمرش وقرطعب، بقيت كلمة واحدة أو وزن واحد وهو قذعمل. والقرطعب ما هو؟ الشيء القليل أيضا، والقذعمل هو الشيء القليل أيضا. وهذه كلمات ثلاث غريبة، ليست مشتهرة وليست مستعملة، لكنها تمثل أوزان الخماسي. فقذعمل معناه الشيء القليل. من أن تفكروا معي ما وزن قذعمل؟ أسكت قليلا. قذعمل فعلل، هذا وزنه، وزن قد عمل فعلل. انتهينا من هذا والحمد لله. بقينا قد تكون الزيادة، قد تكون الزيادة بسبب أن بعض حروف الكلمة زائد، هذه سهلة، تعال بالزائد وضعه في مكانه من الميزان. فمثلا كاتب، أين الحرف الزائد؟ الألف، هو الألف، وزنه فاعل. مثلا أخرج، وزنه أفعل. مثلا انتصر، وزنه افتعل. الحرف الزائد تأتي به في مكانه من الميزان، تأتي به في مكانه من الميزان. بقي ما فيه زيادة، فيها نقص. سؤال، هل يمكن أن تكون الكلمة أقل من ثلاث حروف؟ الكلمة التي يجري فيها التصريف، هل يمكن أن تكون أقل من ثلاث حروف؟ والجواب نعم. مثلا فماذا نفعل في الميزان؟ أولا أقررنا بأنه يمكن أن تصير الكلمة أقل من ثلاث حروف. ثانيا ماذا نفعل في الميزان؟ نفعل أننا نحذف من الميزان ما يقابل الحرف المحذوف من الموزون. عندنا قال، هات فعل الأمر من قال، ها قل، ممتاز. قل ما وزنه؟ وزنه فل. باع ما وزنه؟ وزنه فل، عفوا، باع وزنه فعل. وإذا حذفنا أو أتينا بالأمر منه فإننا نقول بع، فيكون وزنه فل. طيب فعل الأمر من رأى يبقى منه حرف واحد، ومضارعه أيضا يحذف منه حرف واحد. رأى ما مضارعه؟ مضارعه يرى. طيب ما وزن يرى؟ الحرف الياء زائدة، نأتي بها بلفظها. بقي معنا الفاء واللام وحذفت العين، فيصير الوزن يفل، يرى وزنه يفل. طيب هات فعل الأمر بالراء يبقى منه حرف واحد وهو الراء، وإذا وقفنا عليه فلا بد من زيادة هاء السكت في آخره. تقول راء يا عبد الله، يعني انظر، وره إذا سكت، إذا وقفت لا بد أن تقول ره. طيب سؤال، هل يجوز أن تقول ره وتصل الكلام تقول ره يا عبد الله؟ الجواب نعم، لكنه جائز وليس بواجب. أما إذا وقفت فإنه يجب أن تأتي بهاء السكت، يجب أن تأتي بهاء السكت. طيب تنبيه، ميزان الصرف تضبط الفاء والعين واللام والحروف الزائدة تضبط بحركات الموزون، بحركات الموزون. الموزون فيه ساكن، تجيب ساكن هنا الميزان، انتصر نون ساكنة، والتاء مفتوحة، والصاد مفتوحة، والراء ما لنا دخل فيها ترى، لأن الحرف الأخير، الحرف الأخير لا شأن لنا به، وإنما ننظر إلى الحروف التي قبل الأخير. فوزن انتصر افتعل. طيب وزن كرم فعل، وزن علم فعل، وزن فتح فعل، وهكذا. هذا أرأيت أنه من الضروري أن نتحدث عن ميزان الصرفي حتى نستطيع أن نمشي بسرعة في التصريف، لأن الميزان الصرفي يساعدنا على معرفة أوزان الكلمات. طيب هو يقول صاحبنا قبل قليل، يقول الفعل إما مجرد وإما مزيد، ما تعريف المجرد؟ تعريفه ما كانت جميع حروفه أصلية. والفعل إذا كانت حروفه أصلية فهو ثلاثي أو رباعي، والاسم إذا كانت حروفه كلها أصلية فهو ثلاثي أو رباعي أو خماسي. الثلاثي انتهينا منه، والخماسي انتهينا منه، والرباعي له خمسة أوزان، هي جعفر، عفوا فعلل مثل جعفر، وفعلل مثل زبرج، وفعلل مثل بورثون. بورثون فعلل وفعلل مثل جعفر وفعلل، هذه ثلاثة. ننتقل إلى الاثنين الباقية. الباقية هي فعلل مثل درهم، وفعل مثل خدب. هذه أوزان الرباعي خمسة وأوزان الخماسي أربعة، وقد انتهينا من الجميع والحمد لله رب العالمين. طيب، نعني بس ثم ننتقل بعد هذا إلى ما ذكر المصنف رحمه الله، ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهم مجرد ومزيد، وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم، ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل الفاء. ها ننتقل الآن إلى تقسيمات جديدة، وهي أن الفعل المجرد إما سالم وإما معتل، والسالم له ثلاثة أوصاف والمعتل له خمسة أوصاف. نبدأ بالسالم. السالم إما صحيح سالم، وإما مضعف سالم، وإما مهموز سالم. طيب، أما الصحيح السالم مثل كتب وضرب، وهو ما خلت أصوله، ما خلت أصوله من حروف العلة الألف والواو والياء، ومن الهمز، ومن التضعيف، مثل قتل وشرب وسمع إلى آخره ونظر. هذا يسمى صحيح سالم. ننتقل إلى الثاني، صحيح مهموز، ما كان واحد أو أكثر من أصوله همزة، مثل أكل وسأل وقرأ. شوف الهمزة قد تكون في الأول، قد تكون في النصف، قد تكون في الأخير. هذا يسمى صحيح مهموز. المضعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس، ما كانت عينه ولامه من جنس، مثل مد وهز ورز وأد وسد وجر إلى آخره. طيب، خلصنا السالم. ننتقل إلى المعتل. المعتل تعريفه هو ما كان واحد أو أكثر من أصوله حرف علة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. حروف العلة لها ثلاث تسميات، لأنه إما يسمى حرف لين، وإما أن يسمى حرف مد، وإما أن يسمى حرف علة. فحرف العلة فقط لا يشاركه غيره هو ما كان متحركا، مثل يوم، ياء يوم، الياء هذه متحركة، هذا يسمى حرف علة، ولا يسمى حرف مد، ولا يسمى حرف لين. الثاني هو حرف العلة، عفوا هو حرف اللين، حرف اللين، حرف اللين أو اللين، هو ما كان ساكنا لكن قبله حركة غير مناسبة. ما الذي يناسب الواو؟ يناسبها الضمة. ما الذي يناسب الياء؟ يناسبها الكسرة. ما الذي يناسب الألف؟ يناسبها الفتحة. تنبيه، الألف لا يكون إلا حرف مد دائما، فإذا كان قبله فلا يكون قبله أصلا إلا مفتوح، ما يمكن. قال نام صام إلى آخر. إذن الألف دائما حرف علة وحرف مد وحرف لين. أما الواو والياء فقد يكونان حرف علة فقط، وذلك إذا كانا متحركين، مثل يوم أو وجد. وقد يكونان حرف لين وعلة، وذلك إذا كانا ساكنين وقبلهما حركة غير مجانسة مثل فرعون. فرعون لأن الواو جانسها الضمة، يناسبها الضمة، الذي قبلها مفتوح فرعون، والياء كذلك قد تكون ساكنة وقبلها حركة غير مناسبة. لكن أيضا قد تسمى الواو والياء حرف مد، وذلك إذا كان قبلها حركة مناسبة لها، مثل مثل لا إله إلا الله، هي إذا كانت متحركة فليست لا تسمى بشيء من هذا، وإنما تكون وإنما تكون فقط حرف علة. قوت، قوت الواو ساكنة وقبلها ضمة. سيرة، سيرة الياء ساكنة وقبلها الكسرة، هذه تسمى حرف مد، فقد تكون حرف لين وقد تكون حرف مد وقد تكون حرف علة فقط. طيب انتهينا من السالم وانتهينا من لا المعتل، قلنا أننا تحدثنا الآن عن حروف العلة بس. المعتل له خمس صور، لأنه إما أن يكون مثالا، وإما أن يكون أجوف، وإما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون لفيفا مقرونا، وإما أن يكون لفيفا مفروقا. فأما المثال فهو ما كان الحرف الأول منه حرف علة، يعني ألف أو واو أو ياء. الجواب لا، واو أو ياء بس. لماذا؟ لأن الألف لا يبتدأ بها أبدا. طيب أكل ابتدأ بالألف؟ الجواب هذه ليست ألفا ولكنها همزة. نحن لا نتحدث عن الهمزة، الهمزة حرف صحيح ما هي بحرف علة. إذن الألف لا تقع في الأول أبدا، بقيت الواو والياء. وجد هذا يسمى مثالا، ويسر هذا يسمى مثالا. لما؟ لأن أوله حرف علة وليس معه حرف علة آخر. فإذا كان وسطه حرف علة فيسمى بالأجوف، لأن حرف العلة في جوفه يعني في وسطه. ومثاله قول وعين وبيت وقال ونام وباع إلى آخره. الناقص هو ما كان آخر حرف منه حرف علة، مثل دعا وع، عفوا ليست وع، دعا سها رمى بنى، هذه كلها آخرها حرف علة أو لامه حرف علة. فاء حرف علة يسمى مثال، عين حرف علة يسمى أجوف، لام حرف علة يسمى ناقص. طيب إذا كان في أوله وفي آخره حرف علة، أو في عينه وفي آخره حرف علة، فإن هذا يسمى باللفيف، يسمى لفيف، لفيف مقرون ولفيف مفروق. إن كان حرف العلة بجانب حرف العلة فيسمى مقرونا، لأنهما مقترنان مع بعض، مثل عوى وهوى وروى. وإن كان الحرف حرف العلة في أوله وفي آخره، مثل وها وولي، فإن هذا يسمى باللفيف المفروق، لأنه فرق بينهما حرف صحيح، فرق بينهما حرف صحيح. قال المصنف رحمه الله: أما الثلاثي فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين، هذا يأتينا باب جديد يسميه الصرفيون باب الأبواب الستة، يسمونه مقارنة الماضي مع المضارع تسمى بالأبواب الستة، وذلك أنه لا بد أن يكون أول الفعل مفتوحا، الفعل الماضي لا بد أن يكون مفتوحا أول. أما عينه فيحتمل أن تكون مفتوحة، ويحتمل أن تكون مكسورة، ويحتمل أن تكون مضمومة. هذا في الماضي. فالماضي له ثلاث صور، الماضي وحده له ثلاث صور: إما أن يكون مفتوح الفاء والعين مثل ضربة، أو يكون مفتوح الأول مكسور الثاني، مفتوح الفاء مكسور العين مثل علم وفرح، أو يكون مفتوح الأول ومضموم الثاني مثل شرف وحسن وكرم وظرف. طيب، المضارع، المضارع إذا كان موازنا بالماضي فله ست صور، لهما للاثنين معا ست صور. إذا كان الأول مفتوح العين، إذا كان الماضي مفتوح العين فالمضارع إما مفتوحها وإما مضمومها وإما مكسورها. نصر ينصر، مفتوح في الماضي مضموم في المضارع. ضرب يضرب، مفتوح في الماضي مكسور في المضارع. فتح يفتح، هذا مفتوح في الماضي ومفتوح في المضارع. تنبيه، يقول لا يمكن أن يكون مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع إلا بشرط أن يكون عينه أو لامه حرف حلق. سؤال: ما هي حروف الحلق؟ الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه حروف الحلق. فلا يكون الفعل مفتوحا في الأول، يعني مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع، إلا إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق. طيب، واحد جالك من المستمعين قال: يا شيخ، عندنا أبا يأبى، هذا مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع وليس واحد منهما، وليس فيهما شيء من حروف الحلق. الجواب أن هذا شاذ، يعني يمكن مجموعة ثلاثة أفعال أو أربعة أفعال فقط جاءت مفتوحة العين في الماضي ومفتوحة العين في المضارع، ولكنها ليست يعني أو مخالفة للقاعدة التي ذكرناها. تنبيه آخر: إذا كان، لا ما وصلناه إلى الآن، اصبروا علي قليلا، ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية. صار عندنا ثلاث صور الآن، بقي صورتان، بقي ثلاث صور. إذا كان مكسور العين في الماضي فإنه يكون إما مفتوح العين في المضارع مثل علم يعلم وفرح يفرح وسمع يسمع، وإما مكسور العين حسب يحسب ورث يرث وهم يهم. فهو بهذه الحالة يكون في الماضي مكسورا وفي المضارع إما مفتوح وإما مكسور. هل يمكن أن يكون في الماضي مكسورا وفي المضارع مضموم؟ الجواب: لا يوجد في اللغة العربية فعل عينه في الماضي مكسورة وفي المضارع مضمومة، لا يوجد. بقي صورة واحدة سأذكرها ثم أقف بإذن الله تعالى، وهي أن يكون مضموم العين في الماضي ولا يكون في المضارع إلا مضموم العين فقط. تنبيه، هذا مثاله أولا كرم يكرم، شرف يشرف، وحسن يحسن، أفعاله كلها لازمة يعني غير متعدية ولا تنصب المفعول به. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا